الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. توقفنا عند باب الأيمان والنذور، وهذا الباب عقده المصنف رحمه الله ليبين أحكام الأحكام المتعلقة بالأيمان والأحكام المتعلقة كذلك بالنذور. والأيمان جمع يمين، جمع يمين يجمع على أيمان ويجمع كذلك على ويجمع كذلك على أيمن ويجمع على يمين. وقالوا اشتق اليمين، وهو في الاصطلاح هو توكيد أمر بذكر اسم الله، بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته، توكيد أمر بذكر اسم من أسماء الله تعالى أو بذكر اسم الله وصفة من صفاته، أو نقول أيضا هو تحقيق ما لم يجب بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. ما لم يجب تحقيقه، ما لم يجب يعني تحقيق شيء لم يجب على الإنسان بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. والنذور جمع كذلك جمع نذر، والنذر في اللغة هو الالتزام، النذر في اللغة هو الالتزام، وفي الاصطلاح إيجاب المكلف، إيجاب المكلف على نفسه أمرا لم يلزمه به الشارع. طبعا إيجابه على نفسه أمرا لله، إيجاب المكلف على نفسه أمرا يعني أمرا ممكن أن نقول أمرا من القرب، من القربات، أمرا مما أو أمرا مما يتقرب به لم يلزمه به الشارع. إيجاب المكلف على نفسه أمرا من القربات لم يلزمه به الشارع. نعم. والأصل في الاشتقاق اليمين هي أيضا تقال في اللغة كما تعلم تقال اليد اليمنى، وتقال كذلك في اللغة أيضا للقوة، ومن قول الله سبحانه وتعالى لأخذنا منه باليمين، لأخذنا منه باليمين. وقالوا اشتقت العرب، أطلقت العرب اليمين على القسم لأنهم كانوا إذا أرادوا أن يؤكدوا العقدة ضربوا يعني تصافحوا بأيمانهم، فلذلك اشتق القسم الذي نسميه اليمين، اليمين اشتق كذلك، قالوا مشتق من اليد اليمنى لأنهم كانوا يتصافحون بأيمانهم عند العقد. ويسمى اليمين ويسمى كذلك القسم ويسمى الحلف، هذه كلها مترادفات. نعم. ولذلك قال المصنف رحمه الله ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الأصل في مشروعية الحلف الآيات الكريمة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقل المتوارث عنه صلوات الله والسلام عليه أنه كان يقول والذي نفسي بيدي ويقول لا ومقلب القلوب، وأيضا يعني أمره للصحابة، نهيه للصحابة أن يحلفوا بأمور معينة وإقرارهم أن يحلفوا بأمر معين. وجاء في القرآن كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحلف، ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن أحد القضاة هو القاضي إسماعيل بن إسحاق قال أنه كان يذاكر أبا بكر بن محمد بن داود الظاهري أحد الظاهرية ولا يعتبره فقيها يعني لا يسلم له بالفقه. وكان هذا القاضي وفي إحدى المرات القاضي إسماعيل رفعت إليه، ترافع إليه القاضي أبا بكر بن محمد بن داود في مسألة مع شخص، ثم توجه اليمين إلى أبي بكر بن محمد بن داود، توجه إليه اليمين فأراد أن يحلف، فقال له القاضي إسماعيل أتحلف؟ ذلك أنه كان بعض أهل الورع وبعض أهل العلم استحب لا يستحب للإنسان أن يحلف ابتداء، لا يستحب له أن يحلف ابتداء، وذلك لما جاء في قول الله سبحانه وتعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. ولكن الصحيح أنه ولا يرى أن الحلف أنه يكون إلا لحاجة، لا يكون إلا لحاجة. كذلك أن من كان من ذوي الهيئات كان من أهل العلم وكذا، فربما إذا رفع إلى مجلس القضاء ولم يستطع أن يأخذ حقه إلا بالحلف ربما تكلم الناس فيه أنه إنما حلف إنما أقسم ومن أجل أن يأخذ هذا الحق، فقال له أتحلف؟ فقال كيف لا أحلف، شاهدوا، قال كيف لا أحلف والله سبحانه وتعالى يأمر نبيه في الحلف في ثلاث مواضع من القرآن. فقال ما هي؟ فذكرها له، قال ويسألونك حق هو قلي وربي إنه لحق وكذلك قول الله سبحانه وتعالى ثم قال وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة بغتة قل بلى وربي. والآية الأخرى قول الله سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون. فذكر هذه الآيات فأعجب به وسلم له يعني رأه بعد ذلك فقها. والحلف يعني يكون مباح وهذا هو الأصل فيه أنه مباح وقد يكون مكروها. ويعني في المذهب قسموا ابن رشد إلى ثلاثة أقسام. قال الحلف مباح وهو الحلف بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته. الحلف المكروه وهو الحلف بالطلاق وبالعتاق وكذلك الحلف بالآباء والحلف بالكعبة والحلف بالأنبياء. فجعل هذا مكروه والأكثر على أن هذا النوع أنه هو كذلك محرم. الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق أنه مما يدخل في المحرم. النوع الثالث وهو المحرم إجماعا الحلف بما كان يعظم كالحلف بالأصنام والحلف باللات والعزة. فهذا إن قصد الحالف به التعظيم يكفر نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال المصنف رحمه الله ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا هو الأصل أن من كان يريد أن يحلف فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر الخطاب يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكذلك الحديث الآخر الذي في عند الحاكم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم. ثم عندنا النوع الآخر مما يعني من الحلف الذي جعله بعضهم مكروه وبعضهم محرم وهو الحلف كالحلف بالطلاق وبالعتاق. كمن يقول مثلا إن دخلت هذه الدار فزوجتي طالق أو علي الطلاق إن دخلت هذه الدار أو علي الطلاق إن فعلت كذا كما يعني يقع من العوام ومن الفسقة. فهذا النوع من الحلف قيل بكراهته وقيل بحرمته وهو الأصح وهو يعني قول الأكثر أن هذا النوع من الحلف أنه محرم وأن صاحبه المرتكبه الذي يعني يعاوده دائما والمصر عليه أن هذا يكون يجرح في شهادته. ولذلك قال المصنف رحمه الله ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق يؤدب من حلف به. وهذا إذا كان طبعا إذا كان بالغا لأن التأديب إنما إذا كان بالغا وكذلك كان عالما بأنه لا يجوز الحلف به واستمر هذا منه واستمرت منه المعاودة وفعله مرارا استمر عليه. ما إذا كان يعني فعله مرة واحدة فلا يؤدب إنما يؤدب بثلاثة شروط. إذا كان بالغا وعالما وتكرر هذا الفعل منه أو اعتاده وكان معتادا للحلف بالطلاق والعتاق فإنه يؤدب. ثم قال المصنف رحمه الله أراد أن يبين مسألة أن الحلف الذي يعني هو يحرم على التحقيق طبعا الذين قالوا أنه يؤدب الذين قالوا بالتحريم الذين قالوا بتحريم الطلاق والعتاق وهذا هو قول الأكثر قالوا يؤدب. والذين قالوا بكراهته قالوا لا يؤدب لا يؤدب. طبعا تأديبه إنما يؤدبه الإمام بما يراه ويختلف يجتهد الإمام فيما يراه من التأديب ويختلف هذا باختلاف الناس. قد يرى أنه أن يجلده أن يوبخه بالكلام أن ينزع عمامته ما يراه يعني يكون تأديبا له ووعظا وزجرا له عن معاودة هذا الفعل. ثم بين أنه يلزمه يعني من حلف بالطلاق أو بالعتاق هو أذم لارتكاب هذا الفعل ولكن يلزمه يعني يلزمه ما حلف به إن وقع. طبعا إذا هذه اليمين إذا وقعت تلزمه يلزمه ما وقع ولو كان هو آثما ولو كان هذا يعني هذا القسم في أصله هو معدوم شرعا إلا أن هذه من المسائل التي قد يعدم فيها الشرع لا يعتبر هذا ولكنه يلزم فاعله. وهذا لما ورد في حديث فضالة بن عبيد وكذلك حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وذكر منهم الطلاق وذكر هزلهن جد وجدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة، وفي الرواية الأخرى النكاح والطلاق والعتق. فهذه الأمور يتلزمه ولو كان هازلا، ولذلك إذا أقسم فلم يبر في يمينه لزمه هذا الشيء. يمين واجب من طلب منه الشهادة مثلا؟ نعم، يجب من طلب منه الشهادة في حق وكان يريد حقه تتوفى. اليمين يعني فيها خمسة أحكام شرعية؟ لا مانع، قد تكون في الأحكام الشرعية يعني من طلب منه يشهد على أمر. نعم، فعلا يعني شهد عليه. نعم، وجب عليه وطلب منه أن يشهد أن يشهد. أنا لا أذكر هذه الحالة التي في المدون. طيب خلاص، أنا لا أذكر في باب القضاء والشهادات، لا أذكر الحالة التي يطلب من الشاهد فيها أنه يحلف أن الذي جاء يشهد ويرفع أنه يطلب منه الحلف وجوبا، هذه لا أذكرها. لكن ما دام ذكرها الشيخ نعم، ويؤدب من حلف بطريق او عتاق ويلزمه. نعم، يعني هنا ذهب المصنف يعني لان الحلف بالطريق يعني هو حرام ليس مكروه. نعم، ما ان قال لانه قال يؤدب المشهور في المذهب. نعم، هذا هو القول الاكثر في المذهب. نعم، ويلزمه. قلنا لي ان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. نعم، ثم قال ويلزمه، وبالتالي يلزمه. فاذا ويؤدب يلزمه، فإذا كان يعني حلف ينوى يلزمه الطلاق. فإذا كان مثلا قال زوجته طالق ثلاثا يلزمه، وإذا قال مثلا يعني وإنما قال زوجته طالق فيسأل عن نيته ينوى في هذه الحالة. فإن قال أنه نوى طلقة واحدة اعتبرت طلقة واحدة، وإن قال أنه نوى طلقتين المهم أنه ينوى ينوى في نيته ويلزمه ما نواه. ونحن عندنا قاعدة أن النية في الأيمان، النية في اليمين تخصص العام وتقيد كذلك المطلق، تخصص العام وتقيد المطلق. فمن حلف مثلا أنه لن يأكل لحما، أنه لن يأكل لحما، وقال أنه نوى يعني غير لحم البقر، أنه يقصد أراد يخص لحم البقر مثلا من أو لحم مثلا الدجاج أو غير ذلك، فلا يلزم، فتكون يمينه منعقدة ولا شيء عليه. وكذلك بالنسبة للتقييد المطلق، من قال مثلا من أقسم مثلا أنه لن يشرب لبنا وقال أنه نوى أنه لا يشربه قائما، أنه لا يشربه مثلا قائما مثلا، فكذلك أو لا يشربه جالسا تخصص نيته هذا الأمر. كما أنها أيضا كما أن العرف أيضا يخصص العرف كذلك يخصص اليمين. فمن مثلا أقسم أنه لن يركب دابة وكانت الدابة في عرفه تقال للحمار، كانت الدابة في عرفه تقال للحمار، تخص هذه اليمين لو أن يخص يمينه بالحمار فقط ولا تشمل غير ذلك. وهكذا إذن العرف وكذلك النية والعرف يخصص اليمين. نعم، ثم قال المصنف رحمه الله ولا دنيا ولا كفارة إلا في اليمين بالله عز وجل أو بشيء من أسمائه وصفاته. الثنية المراد بها الاستثناء، بأن يقول إن شاء الله أو أن يقول إن أراد الله أو إن قضى الله. نعم، فهذا هو المراد بالثنية أي الاستثناء. والثنية إنما تكون وكذلك الكفارة إنما تكون في ماذا؟ في اليمين بالله تعالى فقط أو باسم من أسمائه سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته، كبالله وتالله أو بالعزيز أو نعم أو يعني بأسماء الله تعالى وبصفاته، هي التي تنعقد اليمين التي وقعت باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته، هي التي يصح منها الاستثناء. وكذلك إذا لم يبر في يمينه تقبل منه كذلك فيها الكفارة. ومثلها كذلك النذر المبهم، النذر المبهم، لأن النذر المبهم يمين، وهذا سيأتينا كلام المصنف عليه. لو قال مثلا لله علي نذر ولم يعين أبهم النذر ولم يعين نذره، إنما قال لله علي نذر واضح، ولم يقل يعني لم يحدد هذا النذر ولم يبينه، فهذه كذلك تكون يمين، وهي وبالتالي يلزمه فيها ما يلزم من اليمين إذا استثنى صح منه الاستثناء بشروط الاستثناء التي ستأتينا، وكذلك إذا لم يعني يبر فيها تلزمه الكفارة. إذن الثنية لا ثنية ولا كفارة إلا في اليمين بالله عز وجل وبشيء من أسمائه وصفاته. كيف تكون الثنية في اليمين؟ الثنية أن يقول والله لا أكلم فلانا ثم يقول إن شاء الله، والله لا أكلم فلانا إن شاء الله. نعم نعم نعم، تلك شروطها، تلك الشروط، لكن هذه هي صفتها. هو المراد من الاستثناء ما هو؟ هو حل اليمين، هو الهدف من اليمين قلنا هو توكيد أمر، الإنسان أراد أن يؤكد هذا الأمر، بعد أن أكده طرأ عليه أنه يعني تردد في الأمر أو أنه لم يريد أن يؤكده، وبالتالي يعني له أن يستثني بالشروط التي ستأتينا. لكنه في الطلاق كما قال ابن عباس رضي الله عنه، لكن في الطلاق وفي العتاق ليس له أن يستثني، ليس له أن يستثني إذا أقسم بالطلاق وقال يعني زوجته طالق إن فعل كذا، ليس له أن يستثني. الاستثناء إنما يكون في اليمين بأسماء الله وصفاته، قلنا وكذلك في النذر المبهم، لو قال لله علي طاعة له أن يقول إن شاء الله. نعم. ثم قال مصنف لا ثنية ولا كفارة إلا في اليمين بالله عز وجل أو بشيء من أسمائه وصفاته، ثم بدأ يتحدث عن الاستثناء في اليمين. قال ومن استثنى فلا كفارة عليه، لأن الاستثناء ما هو؟ الاستثناء يحل عقد اليمين، يحل عقد اليمين، ولذلك من استثنى فلا كفارة عليه ولكن بشروط ثلاث كما ذكر المصنف، ويمكن أن يضاف لها أيضا شرط الرابع، ولذلك قال شروط التي ذكرها، قال إذا قصد الاستثناء، لا بد أن يكون قصد الاستثناء بأنه قال إن شاء الله ناويا للاستثناء ولم يقلها تبركا ولم تجري على لسانه بدون نية، فلا بد أن يقول إن شاء الله أو إن أراد الله أو إن قضى الله. نعم، قاصدا لذلك يعني قاصدا للاستثناء، فلو جرى على لسانه إن شاء الله دون أن يقصد فلا يعتبر مستثنين، وكذلك لو قالها للتبرك فلا بد شرط الأول أن يقولها قاصدا. نعم، وقال إذا قصد الاستثناء وقال إن شاء الله، وكذلك لا بد أن يتلفظ بها، لا بد أن يتلفظ بها فيحرك لسانه بها ولو سرا. نعم، فيحرك لسانه بها ولو سرا، فإذا لم يتكلم بها لم يقل إن شاء الله فكذلك لا تعتبر. نعم، ثم يصلها كذلك بيمينه، لا بد أن يصلها بيمينه، فلا يقبل الاستثناء المنقطع، لا بد أن يكون هذا الاستثناء متصلا. فإذا قال مثلا والله لأفعلن كذا وأراد أن يصح الاستثناء فلا بد أن يقول إن شاء الله مباشرة، ولذلك قال ووصلها بيمينه، فلو سكت حتى مضى وقت ثم أراد أن يقول إن شاء الله لا يقبل ذلك منه، لا بد أن يصلها بيمينه، ويغتفر عدم الوصل اليسير الذي له سبب، يعني أراد أن يرد النفس أو جاءه عطاس أو سعال وغير ذلك، فهذا يعتبر من الوصل. أما أن يسكت فيمضي وقت ثم يريد أن يعاود فلا يقبل هذا منه، بدليل قول الله سبحانه وتعالى وخذ بيدك، لنبيه أيوب خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. قالوا لو كان الاستثناء المنقطع يعني الاستثناء الذي لم يصل يفيد لا أمره الله سبحانه وتعالى بأن يقول إن شاء الله، ولم يعني ولم يأمره بهذه الحيلة، هو كان كما تعلمون يعني أقسم أنه سيجلد امرأته أظن 100 جلدة، فأمره الله سبحانه وتعالى فقال فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. وكذلك الأحاديث كحديث عبد الرحمن بن سمرة وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خير منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، ولم يقل وقل إن شاء الله، فدل هذا على أن الاستثناء لا ينفع، على أن الاستثناء إذا كان منقطعا لا يكون نافعا، ولذلك قال ووصلها بيمينه. وهنا القصة التي حدثت لبعض الأئمة تنسب لابن العربي ولأبي إسحاق الشرازي أنه كان في بغداد ويطلب العلم فيها وأراد أن يخرج منها، وهو في الطريق وجد أمتين يعني صغيرات. فقالت إحداهما لأخرى: لو كان مذهب ابن عباس في الاستثناء صحيحا. هو مذهب ابن عباس ينسب إلى ابن عباس، ولكن قالوا لا يصح عنه أو هو مؤول، ينسب إلى ابن عباس أن الاستثناء، لكنه شاعت هذه النسبة عن ابن عباس أنه ينسب إليه أن الاستثناء المنقطع ينفع، أن الإنسان لو أقسم ثم استثنى بعد يعني الفترة طويلة أنها أن هذا ينفعه، فهو إما لا يصح عنه أو أن ابن عباس إنما يقصد أنه ينفعه في رفع الإثم، أنه ينفعه في رفع الإثم عنه، فهو إما لا يصح عنه أو مؤول. فكانت هذه الأمة تقول لي لأختها: لو أن مذهب ابن عباس في الاستثناء صحيح، لو كان مذهب ابن عباس في الاستثناء صحيحا لقال الله سبحانه وتعالى لنبيه: خذ بيدك ضغثا، لم يقل الله سبحانه وتعالى لنبيه: فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، ولا قال له: قل إن شاء الله. فقال: هذه المدينة التي إماؤها بهذه الدرجة من العلم والفهم لا يخرج منها ورجع. كذلك الشرط الرابع أن تكون اليمين مما متعلقة بالمستقبل، متعلقة بالمستقبل حتى يصح، حتى تصح منها الكفارة. حتى لماذا؟ لأن أو حتى يصح الاستثناء أصلا. لماذا؟ لأن اليمين إذا كانت، اليمين إذا كانت متعلقة بالماضي إما أن تكون صادقة، نعم هو أمر صادق، أو كانت لغوا، أو كانت يمين غموس. اليمين إذا كانت متعلقة بالماضي، إذا كانت يعني سيقسم على شيء قد مضى، فهذه إما أن تكون لا يمكن أن يعلقها بالمشيئة لأنها مضت، ولذلك لا يصح الاستثناء منها، إنما يصح الاستثناء في اليمين الماضي، لأن اليمين الماضي إما أن تكون صادقة انتهى الأمر، أو تكون كاذبة أو لغو، أو تكون لغو، أو كذلك تكون يمين غموس. نعم. لو صمت يعني ثانية والله يغفرهم في اليمين. نعم. إن شاء الله. ثم يعني تذكر في تلك الثانية أنه قد يعني هل تحدد المدة الزمنية؟ هم قالوا لا، الظاهر أنهم لا قالوا إذا حتى في رد السلام الذي لم يجب عليه، منهم من قال يعني أنه لو رد السلام الذي لم يجب عليه، يعني لو رد السلام أنه يعتبر قد انقطع الاستثناء، وبالتالي لا يعني لا يصح منه الاستثناء. لم يحددوها بوقت، المهم أن تكون، المهم أن يصلها بها مباشرة، فإذا انقطعت بما يمكن الانقطاع به في العادة وإلا يعني فهي لا يصح ذلك من اشتراط الاتصال. نعم. ثم تحدث المصنف رحمه الله عن أقسام الأيمان من حيث الكفارة، فقال: الأيمان بالله أربعة. نحن عندنا أربعة وفي نسخة أربع، فيمينان تكفران ويمينان لا تكفران، واليمينان وبحال نسل الله عندنا أول أقسام اليمين من حيث الكفارة، عندنا يمين تكفر، يمين تكفر، وهذه اليمين تنقسم إلى قسمين: إما تكون يمين منعقدة على يعني الأصل فيها البر، يمين تنقسم إلى قسمين: يمين بر وأخرى يمين حنث. فلو قال مثلا الشخص: والله لا أفعل كذا، والله لا أفعل كذا، فهذه يمين، يمين بر. لماذا؟ لأنه باق على البراءة الأصلية وباق على بره حتى يفعل هذا الفعل، واضح؟ فهذه تسمى يمين بر. لو قال: والله لا أكلم كذا، والله لا أفعل، لا أكلم فلانا، والله لا أفعل كذا، فهو باق على بره، واضح؟ باق على بره حتى، لأن الباق على البراءة الأصلية حتى يقوم بهذا الفعل، فحينئذ تلزمه الكفارة. أو يمين حنث، وهي التي صاحبها على حنث حتى يفعل ما أقسم عليه. لو قال والله لأفعلن كذا، والله لأفعلن كذا، واضح؟ لو قال والله لأفعلن كذا، فهذه يمين حنث، لأنه باق على حنثه حتى يفعل ما أقسم عليه. إذن هذه يمين واحد عندنا، يمين بر، وعندنا اثنين يمين حنث. هذه لو قال والله مثلا لا أفعل كذا، وهذه لو قال مثلا والله لأفعلن كذا، واضح؟ لا انت شوف معي، شوف معي، تأكد. يمين بر معناه هو على بره. لو قال مثلا والله لا أفعل كذا، فهو على بره حتى يفعل، واضح؟ ولو قال والله لا أفعل كذا، فهو على حنث حتى يفعل هذا الأمر، فحينئذ يكون برا يمينه. طيب، هذه وبالتالي هذه يعني يمين البر، هذه لو لم يفعلها هي التي تلزمها، يعني تلزمه فيها الكفارة، وهذا أمر واضح. هذه فيها حالات، لو أنه منعه يمين الحنث ينبغي له المبادرة إذا أقسم على هذا الأمر، إما أن يقيدها. هذه أحيانا يمين الحنث تكون يمين البر، لماذا؟ إذا قيدها بوقت، إلا إذا قيدها بوقت فتبقى يمين البر. حتى لو قال مثلا والله لا أكلم فلانا، لا أكلم، لا والله لا أكلمن فلانا في هذا الأسبوع أو في هذا الشهر، والله لا أفعلن هذا، فهو على يعني طوال هذا، نعم، فهو على بره في هذا الأسبوع إلى آخر الوقت، واضح؟ فتكون فيها، يكون فيها. ولذلك اختلفوا في المذهب، هل يكون، هل يعني يجب عليه الوفاء بهذه اليمين بالفور أو على التراخي؟ المشهور أنها على التراخي. هل تجب عليه المبادرة إذا قيد يمين الحنث، إذا قيدها بوقت؟ طيب، لا إشكال أنه يندب له، وأن الأفضل له في حقه أن يبادر بالمسارعة، واضح؟ حتى يفي بيمينه التي أقسم بها. لو قال والله لا أفعل إلا إذا قيدها بوقت، مثلا قال لا والله لا أكلمن فلانا هذا اليوم مثلا، أو يعني هذا الشهر مثلا، نعم. طيب، هو هنا على حنث، ولكنه يعني هذا الحنث إنما هو مقيد بوقت، لا يلزم يعني لا يجب عليه المبادرة بالوفاء بيمينه، إنما يجب عليه على التراخي فقط. ولذلك إذا بقي من آخر الوقت ما يكلمه فيه، في ذلك الوقت هو الذي يكون فيه على حنث، وأما قبله فهو على بر. لماذا؟ لأنه لا تجب عليه المبادرة بالوفاء بيمينه. طيب، هذه كذلك اليمين التي على حنث، هي أيضا إذا منع منها مانع هل تكفر أم لا تكفر؟ إذا منع منها مانع، أقسم على هذا الفعل سيفعله، أقسم أنه سيفعل هذا ثم منع منه مانع، المانع إما أن يكون مانعا شرعيا، وإما أن يكون مانعا عقليا عاديا، وإما أن يكون مانعا عقليا. هذه هي الموانع التي يمكن أن تمنعه. والمانع الشرعي لا خلاف بينهم في المذهب أن المانع الشرعي أنه إذا حال بينه وبين ما أقسم عليه أنه يحنث. لو أن رجلا مثلا أقسم ليطأن أهله في هذه الليلة، ثم جاء مانع شرعي وهو أنها حائط، واضح؟ يحنث في هذه اليمين وتلزمه الكفارة، المانع الشرعي. المانع العقلي والمانع العادي اختلفوا فيهم كثيرا، لكن الذي رجحه المحققون أنه إذا كان المانع العقلي، المانع العادي مثل ماذا؟ لو أقسم مثلا أنه سيتصدق بهذه الشاة ثم سرقت، واضح؟ أو سيتصدق بهذا الطعام ثم سرق، أو أقسم مثلا هذا مانع عادي. مانع العقلي مثلا لو أقسم أنه سيعتق هذه الرقبة أو سيذبح هذه الشاة ثم ماتت نعم. قالوا المانع الشرعي والمانع العقلي. لا أقصد مانع المانع الشرعي فهو صاحبه يحنث إذا وقع مانع شرعي تلزمه الكفارة لأنه قد حنث في يمينه. طيب المانع العقلي والمانع العادي قالوا هو إما أن يكون لاحظوا هو حتى يعني وقت وجود المانع الشرعي قد يكون هو أقسم وهو لا يعلم بوجود مانع شرعي. أقسم مثلا أنه مثلا من أقسم أنه سيطع أهله أقسم هذا القسم وهو لا يمنع أنه يوجد مانع شرعي يمنعه من أن يفعل ما أقسم عليه لا يضر سواء كان المانع الشرعي قبل اليمين أو بعد اليمين. بالنسبة للمانع الشرعي لا يضر هذه إذا منع يمين الحنث إذا منع منها مانع. عندنا أولا مانع شرعي. طيب المانع الشرعي إذا قام يحنث سواء كان قبل اليمين أو بعده لأنه هو قد يقسم والمانع الشرعي لم يوجد وقد يقسم والمانع الشرعي موجود إذن لا مانع إذن هو مؤثر في هذه الحالات. إذن المانع الشرعي يكفر نعم صاحبه مطلقا. نعم مثال لو أنه أقسم ليأتين أهله في هذه الليلة واضح ثم وجد وكان بها مانع شرعي وعليها الدم حيض مثلا واضح. طيب هذا لا يلزم هنا يكفر سواء كان المانع قائما قبل يمينه أو بعده. طيب أما المانع عندنا مانع عادي وعندنا مانع عقلي. طيب المانع العادي والمانع العقلي يضران إذا كان بعد اليمين وأما إذا كان قبل اليمين فلا يضران. لو أنه مثلا أقسم أنه سيتصدق بهذه الشاة وكانت هذه الشاة وقت قسمه قد سرقت واضح هنا لا يكفر لأن المانع العادي وجد حصل قبل عقد يمينه واضح. أو أقسم مثلا مانع عقلي أقسم أنه سيتصدق بها وفي تلك الحالة هي ميتة واضح. إذن المانع كان قائما يعني بالذات التي أقسم أن يفعل في هذا الأمر كان القائم الشرعي كان المانع كان قائما بها قبل أن يقسم هو واضح. لذلك هنا إذا كان قبل القسم لا يضر بالتالي لا يكفر. أما إذا طرأ عليه بعد القسم يكفر. لماذا يكفر؟ يكفر لأن فيه نوع تفريط لأنه كأنه فرط. لماذا لا يبادر بفعل ما أقسم عليه واضح. قالوا فيه نوع التفريط لكن نوع التفريط إنما هو في المانع. قالوا المانع العادي إذا كان بعد اليمين يكفر. نعم المانع العقلي لا يكفر إلا إذا حصل منه تفريط. لاحظوا هنا المانع هذا يكفر مطلقا المانع العادي سواء حصل منه تفريط أو لم يحصل منه تفريط. أما المانع العقلي فيكفر إذا حصل إذا طرأ طبعا بعده يشترك إذا كان بعده وحصل منه تفريط. أما إذا لم يحصل منه تفريط فإنه لا يكفر. وإذا التفريط من قبل تفريط من قبل ماذا؟ المانع هذا لا يكفر. نعم إذا كان بعد اليمين إذا كان بعد يعني المانع حصل بعده إذا كان قبله لا يكفر إذا كان بعد اليمين يكفر. هذا المانع العقلي إذا كان كذلك بعده لا يكفر إلا إذا حصل التفريط. هذا تفريق منطقي حتى يعني لا أقتنع به. هم يقولون العادي ما يمكن أن يحصل في العادة يعني, أو يمكن أن يعني يمكن في العادة تقبل, يمكن أن يوجد بعد أن يفقد وهكذا, يعني هذا أمر عادي. والعقل يعني المانع العقلي يقول هو الذي يعني إذا حصل لم لا يمكن أن يوجد مرة أخرى. هذا المانع العقلي, مثلا الموت, لأنهم يمثلون مثلا في المانع العادي يمثلون بالسرقة, إذا سرقت فيقول هذا أمر عادي, أو الطعام إذا أكل هذا أمر عادي, لكن إذا مات يقولون هذا أمر مانع عقلي, لأن العين هي كأنها فقدت يعني كلا ولم يعد بالإمكان أن توجد مرة أخرى. إذا أكلت أيضا لكن يجعلون هذا مانع عادي. ما يعني المانع العقلي هو الموت؟ المانع العقلي هو الموت عنده, نعم. لا, إذا قلنا إذا حصل المانع العقلي إنما لا يلزم التكفير إذا حصل التفريط. الأصل أن المانع العقلي هذا هو الأصل, أن المانع العقلي لا يكفر صاحبه إلا إذا حصل بعده طبعا, وحصل من الإنسان التفريط. شيخ, إن كان مفيد بوقت يقول سأخرج الطعام, نعم نعم, ساعة مثلا أو غدا, طيب أيوة, مقيد بالوقت. التفريط إنما يحصل وماذا يحصل في الوقت الذي لم يعد بإمكانه, إذا حصل الوقت دخل الوقت الذي يمكنه أن يفعل في هذا الفعل ثم لم يبادر حصل التفريط في ذلك الوقت. واضح, لا إشكال عليه. أننا قلنا أنه إنما في المشهور أنه إنما يجب على التراخي, لا إشكال, لكن على التراخي إذا لم يبق من الوقت إلا ما تستطيع أن تفعل في هذا الفعل ثم لم يفعله, حينئذ عدة يعد مفرطة. نعم, طيب. ولو شاع يعني في مثلا في الذبح, لو شاع هو في الذبح وصارت مثلا حادثة فماتت يعني هذه, لا يكفر لأنه لم يفرط في هذا الأمر. شيخ, التفريط مع الموت كيف يكون؟ يعني كان سيعتق جاري, نعم, ثم ماتت, كيف يكون التفريط؟ كيف يكون التفريط؟ لم يبادر التفريط في كونه, هو لم يبادر بالفعل, هذا هو حصل منه هو يعني الآن, هذا هو يلزمه مدة زمنية طبعا. هو إذا قيده بزمن, إذا قال أنه إذا قيد طبعا, إذا لم يقيده ينبغي أن يبادر, إذا لم يبادر فقد حصل منه تفريط, يجعلونه أنه قد حصل منه التقييم قد يوم يومين ساعة ساعتين, ربما يرجعونه إلى العرف. هذا هو الشيء يعني الأمور التي فيها طول وفيها يعني الحصل كذا وضابط التفريط يرجع فيه إلى العرف, يرجع فيه إلى العرف, إن كان قد حصل يعتبر هذا في العرف أنه هو فرط في هذا الأمر وتركه ولم يبادر بهذه المسألة يلزمه, وإلا لا يلزمه. طيب, إذن هذه بالنسبة لي, هذه اليمين هي الأصل أنها هذه اليمين هي التي تكفر, فلو أقسم مثلا وخالف ما أقسم عليه تلزمه حينئذ الكفارة. عندنا اليمين التي لا تكفر. إذا عمض الشيخ معناتها والكفارة أيضا, لأن ما لازم معناتها هو أن يعطي الشيخ, فمات الشيخ هم عمض وعمض. كيف؟ أنت تزم الكفارة يعني هو نظر أن لا, هو الإشكال, هو الإشكال في أنه في هذه الشاة عينة. هو عين هذه الشاة, هذا هو. نعم, هو أقسم أنه سيذبح هذه الشاة, واضح, أو أنه سيقوم بهذا الفعل, هذا هو الإشكال. وبالتالي هنا هل إذا لم يفعل تلزمه الكفارة ولا يطالب بتعويض هذا, وإنما يطالب بكفارة اليمين, يطالب بكفارة اليمين. لا يقبل منه لأنه يلزم في هذه الحالة كفارة اليمين, في هذه الحالة هو قد حنث, واضح, ومن يعني حنث تلزمه كفارة اليمين ولا يلزمه غيره كفارة, يلزم كفارة اليمين. نعم, إذن طيب, عندنا اليمين تكفر, عندنا اليمين لا تكفر. طيب, هذه يمين اللغو وسنأتي إلى توضيحها, وكذلك اليمين الغموس. طيب, لكن يمين اللغو هذه ويمين القميص الغموس عند المالكية في بعض الحالات تكفر. يمين الغموس كف, يمين اللغو تكفر, لا تكفر إذا كانت في الحال أو كانت في الماضي, أما إن تعلقت بالمستقبل فتكفر. لاحظ, يمين اللغو ما هي تفسيراتها؟ مثلا أن يقول شخص لشيء يظنه, هذا هو تفسير المصنف الذي اختاره, لشيء يظنه يعني يقسم عليه, واضح؟ فهذه إذا كانت في الماضي أو كانت في الحالي لا تكفر يمين له، لكن لو قال لشيء يظنه في المستقبل لو أقسم عليه لا تعتبر يمين له لشيء يظنه، ولكن هذا الظن يظنه في المستقبل عند المالكية قالوا تكفر يمين الغموس إذا كانت إذا كان يمين له إذا تعلقت بالمستقبل. نعم نص على هذا. نعم يمين الغموس كذلك هذه من اليمين يمين اللغو المتعلقة بالمستقبل. إذن هنا تكفر. إذن هنا يمين اللغو في الحاضر في الحاضر في الحاضر والماضي هذه لا تكفر. واضح؟ اليمين الغموس كذلك لا تكفر إذا كانت في إذا كانت في الحاضر إذا كانت في الحاضر وكذلك في المستقبل ولا تكفر إذا كانت في وتكفر إذا كانت في الماضي. كيف تكون يمين الغموس في الأصل في التكفر؟ نعم الغموس لا تكفر سميت غموس لأنها تغمس صاحبها. ذهب الشافعي وذهب ابن حزم رحمه الله وطائفة من العلماء واستدلوا بأدلة أن اليمين الغموس حتى تكفر مطلقا سواء تعلقت بالحال أو بالمستقبل أنها تكفر، خالف الجمهور هذا قول عند الشافعي ونصر بأدلة وابن حزم وانتصر له في المحلة أن اليمين الغموس تكفر مطلقا. ومن المعاصر من يقول هو الأرجح جمعا بين الأدلة أن الإنسان يكفرها ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب، لكن المالك يقالوا يمين الغموس تكفر إذا كانت في الحال أو في المستقبل ولا لا تقصد ال سأشرح إن شاء الله. اليمين الغموس قلنا إذا تعلقت إذا كانت في الماضي في الحاضر أو في المستقبل تكفر. في الحاضر عندنا هنا اليمين الغموس في الحاضر الماضي لا تكفر احنا في لا تكفر. نعم في الحاضر والمستقبل هذه تكفر هذه لا تكفر. نعم طيب العكس العكس العكس العكس هو نظم علي الأجهوري نظمها قال كفر كفر غموسا بلا ماض تكون كفر غموسا بلا ماض تكون كذا لغو بمستقبل لا غير فامتثل. هذا البيت يضبط المسألة. شوف علي الأجهر ينظم المسألة ولا عنده نظم كامل؟ والله لا ما أذكر له نظم، الذي أذكر له يعني الأنظام التي يذكرونها في الشروح فقط. نعم كفر غموسا بلا ماض تكون فإذا إذا كانت يمين الغموس في الحاضر والمستقبل فإنها تكفر كذا لغو بمستقبل لا غير فامتثلا. نعم طيب هنا إذن إن تعلقت بال هنا إن تعلقت هو ذاته إن تعلقت هنا يمين لا تكفر إذن إن تعلقت بالحاضر أنا لا لا لا لا إن تحط لا تكفر في الماضي لا تكفر في الماضي لا تكفر في الماضي نعم لا تكفر لا تكفر في الماضي نعم لا تكفر في الماضي نعم لا تكفر في الماضي نعم لا لا لو سمحت مزار هذا ولا تكفر في الماضي يمين الغموس متعلقة بالماضي صح هذا هو لا تكفر واضح وإن تعلقت بالحاضر بالحاضر والمستقبل تكفر هذا واضح وهذا هو كفر غموسا بلا ماضي واضح؟ إذا لم تكن في الماضي إذا لم تكن في الماضي تكفر وكذا لغو إذا كانت في ماذا؟ في المستقبل لا غير فامتثل كفر غموسا بلا ماضي تكون كذا لغو بمستقبل لا غير فامتثل مثال. طيب هنا مثلا يمين اللغو المتعلقة بالمستقبل، لو أن يمين اللغو هي مثلا قالوا المالكي عندهم أنها هي لها تفسيرة، يعني ما يأتي من سبق اللسان كما قالت عائشة هو قول الرجل في بيته لا والله وبلا والله، يعني هي التي تأتي في هذه واضحة. طيب المالكي يعني ينقلنا إلى عام من هذا، يقولنا هي قول الرجل شخص مثلا لشيء يظنه يعني يظن أنه حاصل بهكذا يعني أو يتيقن أو تيقن عليه واضح لا يقسم عليه، ثم تبين أنه خلاف ما تيقن أو خلاف ما ظنه ظنا جازما، واضح هذه يمين اللغو. طيب إذا قال مثلا في يمين اللغو المتعلقة بالمستقبل، إذا كان يتيقن في المستقبل أن فلانا سيأتي، واضح أن فلان سيأتي يتيقن أنه سيأتي بناء على مطير وأقسم، هذه يجعل لها يمين لغو لكنها تكفر لأنها متعلقة بالمستقبل. ماذا طيب في الأمر الحالي إذا أقسم على مسألة يعني في الحاضر مثلا أقسم أن هذا الشيء مثلا هو كذا، واضح فيما يحضره وهو يتيقن، أو في الماضي أقسم أن فلانا جاء مثلا أو أن يعني في الماضي يتيقن هذا الأمر هو يظن أنه متيقن ثم تبين خلافه، واضح. فلا تكفر يمين اللغو إذا كانت في الماضي وإذا كانت في الحاضر، أما إذا كانت في المستقبل فإنها تكفر. لماذا؟ لأنه في المستقبل لماذا يقسم كأن يعني يقينه هذه يعني الحجة مالكية ولديهم يعني بعض الآثار عن بعض الصحابة ومذهب طائفة من المحققين كالشيخ الإسلام بن تيمية أنها لا تكفر مطلقا. طبعا هي المسألة فيها خلاف بين الأئمة كلهم، مذهب الشيخ الإسلام بن تيمية ومن وافقوا قالوا يمين اللغو لا تكفر مطلقا وهذا هو الأقرب، سواء تعلقت بالمستقبل قالوا أو تعلقت بالحاضر أو تعلقت بالماضي. طيب يمين الغموس هي واضحة في الماضي، شيء يعني حصل في الماضي فأقسم عليه يعلم كذبه متيقن أنه كذب، وكذلك الأمر متعلق بالحاضر أو في المستقبل. لو إنسان جاء أو يعني غص مثلا تشجر معه قال والله لا أقتل وما لم يقتل، يعني هذا يعتبر يمين له ولا ليس بيمين أصلا؟ يعني حلف للتهديد لإخافته ولقي فعل عن طريق يمين وحنث، هذا الظاهر أنه يمين وحنث. يمين لغو كيف؟ إذا كان لا إذا كان هكذا يعني لا لا ولو هم يعني هذه المسألة لا أذكر أنهم ينصون عليه، لكن ينصون عليها في النذر، يعني هو مثل هذه نذر اللجاج، لو أن الشخص مثلا يعني تحاج مع الشخص أو تلاجه هو في مسألة فقال هذا الشخص يعني لله علي صوم سنة إن لم أفعل كذا يذكرون، وهذا النوع من النذر هو يمين لأنه فيه الامتناع، واضح، لكن يلزمه فيه لزم لله علي صوم سنة أو لله علي، فيذكرونه يذكرون أنه يلزمه ما نذر ولو كان يعني للجاج وللخصومة، فالظاهر أن هذا مثله تماما. هذا والله لا أن هذه اليمين أنها منعقدة، أن يعني ما يقولون في هو النذر إذا أريد به الامتناع، النذر إذا أريد به الامتناع يكون مثل اليمين، لكن كفارته لا تكون كفارة يمين لأنه في معنى اليمين، لو أن شخص مثلا قال إن لم أفعل كذا لأصومن السنة، هذا المعنى ما هو؟ ما الذي أراد بهذا النذر هنا؟ أراد به تأكيد هذا الأمر، صح؟ لذلك النذر إذا أراد به الامتناع عن شيء أو أراد به تحضيض فعل شيء كان يمينا، يعني فيه معنى اليمين، لكن كفارته ليست كفارة اليمين، إنما كفارته هي فعل ما نذره. طبعا هذا إذا كان هذا النذر معينا، فإن كان مبهما يذهب إلى اليمين، يعني سواء كان أيضا معلقا أو بصيغة فيه تعليق وامتناع أو ليس فيه، فالظاهر أن هذا مثله هو أنه يمين وحنث حتى يكفر. لكن هو هذا القتل هنا أيضا يعني هو هنا أيضا يعني يقسم على يعني حنث أيضا، وفيه قسم يعني على معصية، واضح، فيه قسم على معصية فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر. هو اللص يباح لك قتله أصلا؟ اللص؟ نعم. لا. لا لكن أنت تقسم هذا دون مالك، لكن أنت تقسم أنت تعده بأنك ستقتله. يعني لا لكن نحن لكن نتحدث هنا عن حكم الشرعي في هذه المسألة. ضرب ما الذي يعني أنك لا يعني ما يعني الظاهر أنها يمين والله أعلم. تقال هذه الجملة ولا يقصد بها القتل. إنما يقصد بها التأكيد فقط والتحضيض. لا لا لا لا لا لا لا يجعلنا المالكي لا يجعلنا من اللغو لا يجعلنا من اللغو يعني يمين من عقده هذا الذي يعني أعرف عنه. لو نؤخر الأسئلة حتى الأخير حتى نتجاوز إن شاء الله. طيب إذن ولذلك قال المصنف رحمه الله الأيمان بالله أربعة فيمينان تكفران ويمينان لا تكفران. فيمينان تكفران طيب وهو أن يحلف بالله إن فعلت يعني يقصد لا فعلت كذا هذا هو المراد أن يحلف وهذه يمين ماذا يحلف بالله لا فعلت كذا نعم يحلف بالله إن فعلت لا فعلت كذا هذه بر نعم أو يحلف بالله لا يفعلن كذا هذه يمين حيث. طيب ويمينان لا تكفران وحتى إذن اليمينان تكفران من جهة أخرى أنها تنقسم إلى يعني الحيث وبر وأيضا اليمينان التي لا تكفران تنقسمان إلى أن إحداهما فيها إثم والأخرى ليست فيها إثم يعني الكفارة لهذه فيها حيث وفيها بر بغض النظر عن يعني انقسم إلى يمين حيث ويمين بر بغض النظر هل تكفر أم لا تكفر طبعا هو كلاهما تكفر واليمينان اللاتي تكفران فيهما في إحداهما تنقسم إلى فيها إثم وهي اليمين الغموس والأخرى لا إثم فيها وهي يمين اللغو نعم ويمينان لا تكفران إحداهما لغو اليمين وهو أن يحلف على شيء يظنه كذلك في يقينه ثم يتبين له خلافه فلا كفارة عليه ولا إثم. هذا التفسير لهذا المعنى جاء عن عائشة رضي الله عنها في تفسير لغو اليمين والأصل في لغو اليمين يقول الله سبحانه وتعالى لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم وفي الآية الأخرى لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان نعم وجاء عن هذا التفسير اللغو بأنه هو قول الرجل في بيتي لا والله وبلا والله المراد فإن حملت يعني اليمين التي يعني إن كانت مما يشيع على ألسنة الناس أنهم يقول هو أيضا فيه يعني قاعدة عند الفقهاء أن ألفاظ الأيمان وهذا يذكرونه فيما يذكرونه حينما يقول الإنسان مثلا علي أشد ما أخذ أحد على أحد أو علي جامع الأيمان مثلا وعلي جميع الأيمان الفقهاء يقول هنا يرجع إلى العرف فإن كان الناس يقصدون تماما ألفاظ الأيمان كما هي ألفاظ النكاح يلزم المفتي فيها أن يرجع إلى عرف الناس فيقول ما الذي تقصدون بالعرف في هذه اليمين فإن كان يقصدون بها معنى اليمين كان يقصد بها معنى اليمين وأيضا ما هي هذه اليمين لو قال مثلا علي أشد ما أخذ أحد على أحد هذه لو لم نأخذ فيها العرف الأصل فيها أنه تطلق عليه امرأته ويلزمه صوم سنة أو صوم سنة وشهرين ويلزمه الحج ماشيا لأن هذه الأمور هي التي يعني جميع الأمور التي تقسم بها الناس تلزمه ويلزمه عتق كذلك جميع مواليه ويلزمه أن يخرج من ماله الثلث ثلث ماله يلزمه كل هذه ولو قال كذلك علي جميع الأيمان مثلا تلزمه كل الأيمان التي طبعا هذا إذا لم يكن في عرف الناس أنهم يخصونها بشيء معين لكن إذا كان في عرف الناس أنها تخص بشيء معين يلزم في يرجع فيها إلى العرف إلى عرف الناس وفيما تقالوا في العرف نعم شيخ نعم هي بساط اليمين هذه فيها خلاف طويل هي مثل هي بساط اليمين يقول هي السبب الداعي الى اليمين السبب الذي دعا الانسان الى الاتيان بيمينه فينظر في السبب يمثلون له بماذا فتفصيلات كده يمثل له بالشخص مثلا دعاه إلى أن يقسم عن الدخول إلى السوق مثلا عن دخول إلى المدرسة شخص معين شخص ظالم قال والله لا أدخل هذا السوق كان السبب ما هو كان السبب وجود ظالم فيه أو وجود فتنة معينة طيب ثم زال هذا الأمر هنا يجوز له دخول هذا السوق لماذا لأن البساط اللي يسمونه البساط هو الدافع السبب السبب الذي دفعه إليه. فإذا كان هذا السبب الذي دفعه إلى إحداث اليمين زال هذا السبب تزول كذلك مع اليمين، ولذلك لو دخل السوق لا دخل السوق. هذا إذا لم يكن البساط أو السبب قالوا طرفا في اليمين، بمعنى لو أن الشخص تشاجر مع شخص مثلا في السوق ثم قال والله لا أدخل هذا السوق، وكان هذا الشخص سبب ما دمت فيه ما وكان لا يدخله ما دام فيه ولو ما بعد دام فيه. لماذا؟ لأن البساطة هنا سبب في إتيان اليمين، يعني حدثت خصومة فكان طرفا فيها. البساط قد يكون طرف وقد لا يكون طرف، بمعنى أنا الآن أبني حكمي بغض النظر عن الطرف الآخر، أقول هذا السوق يوجد فيه ظالم والله لا أدخل هذا السوق، والسبب هو وجود هذا الظالم. طيب إذن الأصل ما هو؟ الأصل أني لا أن هذا السوق لو دخلته فأنا حانث سواء وجد هذا الظالم فيه أم لم يوجد، صح؟ طيب إذا دخلته والظالم موجود فيه فيعني أحنث لا إشكال. طيب إذا دخلته بعد خروج هذا الظالم منه لا أحنث، بناء على ماذا؟ بناء على أن السبب التي سبب اليمين كان هو وجوده، وهو لم يكن طرف فيه، لم يكن طرفا يعني مباشرا، لم يكن طرفا مباشرا. لكن إذا كان الطرف لا كان الطرف تشاجر شخص مع شخص صاحب محل تشاجر معه هذا بين المشاجر ثم أقسم، قالوا في هذه الحالة قالوا لا البساط هنا لا يكون لا يكون لا يؤثر في هذه الحالة، وبالتالي يبقى حنيثه. وفيها تفصيلات، مسألة البساط فيها تفصيلات كثيرة. نعم، إذن قلنا إحداهما لغو اليمين وهو أن يحلف على شيء يظنه كذلك في يقينه ثم يتبين له خلافه فلا كفارة عليه ولا إثم. طيب قلنا هذا إذا تعلقت بماذا؟ إذا تعلقت يمين اللغو بالحاضر أو بالماضي. إذا تعلقت بالحاضر أو الماضي إذا تعلقت ليس فيها إثم ولا فيها كفارة، لأن لكنها إذا تعلقت بالمستقبل هذا محله تكفر، لأنها تعلقت ليس فيها إثم لكنها تكفر. واضح؟ إذن يمين اللغو إنما تكفر بالمستقبل وفي غير المستقبل. هنا إذا الحديث المصنف هنا لا كفارة عليه إذا كانت متعلقة بالحاضر أو بالماضي. واضح محمد؟ واضح. طيب نعم، ولا تكفر. والأخرى اليمين الأخرى من الأيمان التي تكفر الحالف متعمدا للكذب، متعمدا للكذب أو شاكا أو شاكا فهو آثم. إذا حلف متعمدا للكذب أو حلف كذلك شاكا في الكذب كذلك فهذه يمين ويمين غموس ولا تكفر. قالوا لا ولا تكفر هنا إذا كان متعمدا للكذب أو شاكا فيه يكفر في جميع الحالات، لكن الإثم إذا تبين صدقه، إذا تبين صدقه بعد هو كان شاكا ثم تبين صدقه فإنه لا يأثم، أما إذا لم يتبين صدقه فإنه يأثم، لكن في جميع الحالات في جميع الحالات لا يكفر لا يكفر. يمين غموس في المستقبل لا واضح كيفش. طيب شخص طيب شخص يعلم نحدد شخص يعلم أن فلان يعني لن يأتي، تيقن أن فلانا لن يأتي، اتصل به وأخبره أنه لن يأتي للدرس ثم أقسم لنا أن فلانا سيأتي. واضح؟ أقسم أنه سيأتي وهو اتصل به وقال له أنا لن أتي، أو يعلم أنه يوجد يعني بيننا وبينه يعني عشرات الكيلومترات ولا يمكن أن يصل هنا ثم أقسم لنا أن فلان سيأتي. واضح؟ أو أقسم أنه هكذا، أو أقسم أنه سيعطي مالا يعني في يوم كذا في المستقبل، أقسم أنه سيعطي وهو يعلم في نفسه أنه لن يعطي هذا المال أو أنه لن يجد هذا وأقسم. نعم. طيب إذا قلنا اليمين الغموس كذلك إنما تكفر في حالة ماذا؟ في الحاضر والمستقبل، أما إذا كانت في الماضي فلا تكفر، فهو آثم ولا تكفر، فهو آثم وتكفر. لا إذا كانت هي لا تكفر في الماضي لا تكفر هنا، ولية من ذلك إلى الله سبحانه وتعالى إن كانت متعلقة بالحاضر أو بالمستقبل. إن كانت متعلقة بالحاضر المستقبل لا تكفر. شيخ التفريق لمن كفر؟ التفريق في مسألة الكفارة ربما هو من جهة النظر أنه أنها مثلا في المستقبل الكذب لم يحصل بعد. نعم الكذب لم يحصل بعد. رب كيف كذب لم يحصل بعد؟ يعني إذا كان قال إذا قال فلان لم يأتي ربما فلان خدعه وسيأتي حتى لو كان ربما لا أذكر يعني الوجه لكن هو لهم من جهة النظر بعض الاستدلالات من جهة النظر. نعم قال ولا تكفروا. إذن يمين اللغو ليست تدخل فيها الشك؟ يدخل فيها لا إشكال. يعني ظن أحدهم نعم هو ظن الغالب لكن لا يدخل فيه الشك. لا يدخل فيه الشك ولكن يدخل فيه الظن الغالب لا يدخل فيه الشك إنما هي يقين أو ظن غالبا لأن الظن الغالب كاليقين. واضح؟ شيخ نعم. يعني الشيخ ما بينش ما أصلش يعني في مسألة الماضي والمستقبل هو يذكر مختصر هو يذكر بعض المسائل المختصرة يعني كهذه هي فائدة الشرح أنه يتعلق بهذه الأمور. نعم لكن الشراح ذكروا هذه المسألة. نعم إذن قلنا ولا تكفروا ولا تكفر نعم ولا تكفر ذلك الكفارة وليتم من ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. لم يفرق يعني ما قال يمين الغموس مطلقا جعل لم تكفر لكن الصحيح في المذهب أن يمين الله أنها تكفر إذا كانت في المستقبل وأن يمين الغموس تكفر إذا كانت في الحاضر وفي المستقبل كذلك. هذا هو المشهور هذا هو المشهور. لا ربما إذا يعني قلنا أنه لم يوضح كل شيء نقول لكن هذه الأقوال معروفة حتى ابن أبي زيد لا ينقل عنه أنه خالف هذا. واضح؟ نعم. ثم بين يعني أراد أن يوضح مسألة صفة الكفارة. نعم ثم قال الكفارة والكفارة إطعام 10 مساكين من المسلمين. الكفارة هي من الكفر وهو الستر والتغطية هذه في اللغة وفي الاصطلاح هي ما يلزم الحانثة من صدقة أو عتق أو صيام. ما يلزم الحانثة من صدقة أو عتق أو صيام. نعم وفائدتها أنها كذلك أنها تكفر الإثم الذي حصل يعني في الإنسان بسبب يمينه. قال والكفارة إطعام 10 مساكين من المسلمين. إذن أول الكفارة لا بد أن تكون هو الأصل فيها قول الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين. 10 مساكين هنا أيضا ماذا؟ نص. واضح لأنه مر معنا أن النص ما لا يحتمل التأويل هي طعام 10 مساكين لذلك لا بد أن نطعم 10 مساكين. إذن العدد هنا نص فلا يجزئ أقل من 10 مساكين ولا يجزئ كذلك أكثر من 10 مساكين بأن نعطيهم يعني أقل من بأن نعطي الواحدة أقل من مد. فلو مثلا أعطى لخمسة كل واحد منهم مدين مثلا واضح أعطى كل واحد منهم مدين لا يقبل هذا منه لابد أن ينزع يعني منهم مد أو يكمل يعطي يعتبره لغوا ويكمل لخمسة آخرين كل واحد منهم مد كما قلنا في زكاة الفطر. ومثله تماما لو أعطى لعشرين لابد أن يكمل للعشرة لعشرين أعطى لكل واحد منهم مثلا نصف مد لابد أن يكمل للعشرة. هو في هذا العدد أنها 10 هو لاحظ هو هنا فيه مسألة عندنا مفهوم العدد وعندنا المنطق. المنطق نص في 10 مساكين لا يمكن أن تؤولها فتقول لي 9 مساكين هذا بإجماع هذه لا خلاف فيها. النص قول الله سبحانه وتعالى في المنطق قول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة لا يمكن لشخص أن يقول اللفظ 100 جلدة يحتمل 90 لا يمكن إطلاقا. لا يمكن يقول يدل على الكسرة. لا لا لا لا لا هذا نص لا يمكن. لأن هذا نص واضح، ولذلك لا يمكن أن يؤول، بينما الظاهر كما تعلم يمكن أن يؤول. إن أبي مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، أو إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يقول الأب ليس نصا في الأب المباشر، لأن العرب تقول الأب للعم، واضح؟ فيمكن أن يؤوله بهذا التأويل، لكن هذا التأويل تحتمله اللغة. نأتي إلى المسألة الأخرى التي لا بد منها، وأنه لا بد أن يأتي بدليل، لأن المؤول كما مر معنا يلزمه أمران: أن يبين أن اللفظ يحتمل هذا التأويل، وأن يأتي بالدليل الذي يريد أن يصرف به، لأن الظاهر الأصل أننا متعبدون بالظاهر. الظاهر هو ما يحتمل معنيين، الظاهر هو ما يحتمل معنيين، ونحن متعبدون بمعناه الظاهر، ولا نصرف إلى معناه المرجوح الذي هو المؤول إلا بدليل. لذلك من أراد أن يؤول لا بد أن يبين أن اللفظ يحتمل، وهذا هو الأكثر، لأن أكثر النصوص الشرعية هي من قبيل الظاهر، وحتى أن النص من الأصولين من نفى، قال النص لا يوجد لكن صحيح وجوده، لكن قالوا ربما هذا الذي قال النص لا يوجد، قال أقصد أنه لا يوجد في آية كاملة، لا يوجد في القرآن، يقصد لا يوجد في آية كاملة نص، يعني آية، لكن يوجد منها ما هو نص. وأوضح مثال له هو الأعداد، لا تحتمل، لا تحتمل التأويل، لكن المفهوم هذا العدد هل له مفهوم أو له مفهوم؟ هنا نأتي إلى المفهوم، هل يجزئ أقل منه، هل يمكن أن نزيد عليه أم لا يمكن أن نزيد عليه؟ وهنا يأتينا دلالة المفهوم. نعم، إذن المالك يرون أن العشرة هنا لها مفهوم، وهو مفهوم معتبر، وبالتالي لا يجزئ أقل من العشرة، ولا أيضا ولا أكثر منها إذا أعطيناه أيضا أقل من أقل، إذا أعطينا العشرة أقل من المد. نعم، والأصل في المد هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرجها مدة. نعم، قال طعام عشرة مساكين، إذا لا بد أن يكون عشرة، وأن يكون كذلك فقراء، فلو أعطاها لأغنياء لا يجزئ، لا تجزئ، لا بد أن يكونوا فقراء. نعم، وله أن يرجع إليهم، أن يرجع إليهم فيأخذ منهم، إذا أخبرهم أنها كفارة وكانت باقية في أيديهم، وكانوا أيضا غروه، يعني بينوا له الفقر، واضح؟ أما إذا لم تتوفر هذه الشروط ليس له أن يرجع إليهم فيأخذه، لا يرجع إليهم إلا إذا كانت باقية في أيديهم، وكانوا أيضا غروه، وأن يبين أيضا أنه أخبرهم أنها كفارة. نعم، إذا أخبرهم بأنها كفارة يعني كان له أن يرجع إليه، لأن الأصل أنك إذا أعطيته مالا لشخص، مالك بحريتك أعطيته لشخص لم يعد لك أن ترجع فيه، لأنك أعطيته فانتقل إلى ملك الغير، واضح؟ هنا يجوز لك أن ترجع، لماذا؟ إذا كنت أخبرته وأنت تعطيها له أنها كفارة، واضح؟ وكانت أيضا موجودة بأيديهم لم تتلف، وكانوا هم أيضا قد غروه نوعا من الغرر، بينوا له أنهم فقراء، واضح؟ فإذا لم يكونوا يعني هو يعلم أنهم أغنياء ليس له أن يرجع، إذا لم تتوفر هذه الشروط، أو لم يخبرهم أنها كفارة، أو لم تكن قائمة بأيديهم، ليس له الرجوع، ليس له أن يرجع إليهم فيأخذها منهم، واضح؟ طيب، في الإطعام يعني المتداول المتواتر، يعني كانوا مثال يسرق طعام ثم يأتي به إلى المسجد، سنأتي هذه المسألة. نعم، والأصل نحن الآن نذكر الأصل ثم بعد ذلك، قال والكفارة طعام عشرة مساكين من المسلمين كذلك، فلا بد أن يكون المساكين من المسلمين، وهذا ورد اشتراطه عن طائفة من السلف. نعم، أن هؤلاء الفقراء، وأيضا قياسا على الزكاة، وورد اشتراطه عن نافع وعن مجاهد أنهم اشترطوا في الذين تطعمهم حتى يجزئك الإطعام أن يكونوا من المسلمين، وكذلك الأحرار، وأن يكونوا كذلك أحرارا، فلا يجزئ إطعام من فيه شائبة رق، من كان يعني عبدا قنا، أو من كانت فيه شائبة رق بأن كان مكاتبا وذلك. قال لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم قال المصنف أحب إلينا، ربما هنا يقصد أحب إلينا يقصد نفسه، يعني اختياره من الخلاف، وربما يقصد بأحب إلينا المالكية، لأن أولها هذه التويلين، قال وأحب إلينا أن لو زاد على المد مثل ثلث مد، وهذا قال به أشهب. قال أشهب أنه لا يستحب أن يزيد على المد بمثل ثلث مد أو نصف مد، وهذا قول ابن وهب. أو يكون يعني أو أراد بأحب إلينا، أحب إلينا يعني أي معشرة المالكية. ومن نصف مد، نعم ابن وهب. ومنهم المازري، ومن العلماء المالكية من لم يقل بهذه الزيادة. فكان المصنف هنا إنما من علماء المالكية من لم يقل أصلا باستحباب هذه الزيادة. فالمصنف إنما قد يقول أحب إلينا معشر المالكية أو أحب إلينا، يقصد شخصه من الخلاف داخل المذهب، لأن في المذهب خلاف هل يعني يستحب الزيادة ثلث المد أو لا تستحب، أو نصفه أو لا يستحب الزيادة أصلا. ورد فيه يعني آثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه زاد على الزيادة على عليه، نعم نعم، على زيادة على المد، زيادة على المد في الكفارة، في كفارة الصوم، في كفارة أقصد اليمين. من العالم قال بالنص؟ النصف ابن وهب، نعم. وثلث مد أشهب. وفي غير المذهب يوجد غيرهم أيضا قال من علماء المذهب قال بعدم استحباب أصلا الزيادة، نعم. وأيضا هذه الزيادة إنما المذهب أيضا يخصونها بغير أهل المدينة، قالوا وأما من كان من أهل المدينة فلا تستحب، ولا يستحب حينئذ هذه الزيادة، قالوا لأن أهل المدينة من شأنهم الكفاف، ومن شأنهم العفة، ومن شأنهم الاستغناء، قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالمباركة لهم في كيلهم وفي ميزانهم، فكيلهم يعني فيه بركة. ولذلك هذا لم يذكر المصنف لكن ذكره خليل رحمه الله في مختصره، نعم. وذلك بقدر ما يكون من، نعم، وذلك بقدر ما يكون من وسط عيشهم، وهذا كما قال الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، نعم، في غلاء أو رخص، يعني من الأوسط سواء كان في الغلاء، فلا تكلف في زمن الغلاء أن تعطي الأدنى، لا، حتى في زمن الغلاء تعطي الوسط. وفي زمن كذلك رخص الأسعار لا تكلف بأن تعطي الأعلى، إنما تعطي الوسط في زمن الرخص. ومنهم من، وهذا هو الأظهر، ومن الشراح من قال في غلاء أو في رخص أنه إذا كان الغلاء تعطي ثلث مد، أن غلاء ورخص يرجع إلى ثلث المد، أنه إذا كان في غلاء تعطي الثلث، وإذا كان في الرخص تعطي نصف، يعني تزيد المد بالثلث، نعم، في الزيادة، في الزيادة، أنه إذا كان أنها ليست، أن الغلاء والرخص هنا مقصود المصنف لا ليس راجعا إلى الوسط، لا يقصد أنه راجع إلى إلى إلى, إلى وسط، لأنه يعطى من الطعام ما كان وسطا، سواء هذا ظاهر أنك أنه في الغلاء والرخص، أنه في الغلاء تعطي الوسط ولا تكلف بالدون بالأدنى، وإنما تعطي الوسط ولو كان هذا في زمن الغلاء. وفي زمن الرخص كذلك تعطي الوسط في زمن الرخص، ولا تطلب كذلك بأن تطلب الأعلى بناء على أن الأمور على أنها رخيصة وهكذا. ومنهم من قال أن مراده أنه إذا كان في زمن الغلاء تزيد على المد ثلث المد، وإذا كان في زمن الرخص تزيد عليه نصف المد، نعم. لا لا لا، هو لا يعتبر، لا يعتبر الشخص، هذه الأمور الشارع لم يعلقها بالشخص، إنما يعتبر فيها كما قلنا في زكاة الفطارة أنهم اعتبروا الشهر، واعتبروا كذلك قوت البلد، واضح، اعتبروا قوت البلد واعتبروا الشهر مثلا في رمضان في كفارة العيدين، ولا يعتبرون الشخص، ولا يعتبرون مجرد العام، لأن الشخص لا يعتبر، إنما يعتبر يعني حال الناس عامة. حتى ربما يلغى رأي الثاني. طيب ترجح. طيب إذن قلنا، طيب هنا أيضا الإطعام هذه العشرة مساكين يعني ذكورا، المشترط في من يكون مساكين وأحرارا ومن المسلمين، وسواء كانوا ذكورا أو إناثا صغارا أو كبارا لا إشكال، واضح، صغارا أو كبارا. طيب، ويجزئ عن المد أن الفقهاء يذكرون، يقولون رطلين وثلث من البغدادي، هذا هو اللي يذكر. نحن ما ندري رطلين وثلث من الخبز البغدادي، ما ندري الآن يعني كم قدرهم، مع مع مع إدام ومع إدامهم ومع شيء من اللحم، أن هذا يجزي تعطيه لكل شخص. ويقولون أيضا مما يجزي أن الغداء وعشاء، أو غداءين أو عشاءين، يعني إذا أردت أن تكف لا بد أن تعطيه غداء وتعطيه عشاء لكل واحد من العشرة، تغديه وتعشيه، واضح؟ أو تجمع له بين غداءين وبين عشاءين، ولا يجزي غداء واحد أو عشاء واحد، واضح؟ لابد. نعم، قالوا هكذا يحصل الإطعام، هذا هو. قالوا الإطعام لا يحصل فترة من العشية، إيه لابد، أو يعني أو يعني غداء مرتين. نعم نعم، وهذا صغيرا كان أو كبيرا، يعني هذا في الأخير لما قالت أقوم بدعوتي مرتين. نعم، عشاءين لا بد منها، ولا يجزئ. قالوا ولا يجزئ عشاء واحد ولا غداء واحد، لا بد غداءين أو عشاءين أو غداء وعشاء لكل واحد. 20 20 لكل واحد. نعم طيب، قالوا وهذا سواء صغيرا كان أو كبيرا، نحن قلنا في الإطعام وقلنا يعني للصغير والكبير. طيب، الصغير إذا أراد أن يطعمه، إذا أراد أن يطعمه بالمد لا يشترط فيه، يشترط فيه أن يكون قد بدأ يأكل الطعام. إذا أراد أن يطعمه المد صغير لا بد أن يكون قد بدأ الطعام، ولا يشترط فيه الانقطاع من الرضاع، لكن يشترط أن يكون قد بدأ في الطعام. أما إذا أراد أن يطعمه الغداء أو عشاء فلا بد أن يكون قد انقطع من الرضاع، واضح؟ لا بد أن يكون قد انتهى من الرضاع، واضح؟ إذا كنت ستطعمه مد لا يشترط انقطاعه من الرضاع، ولكن يشترط بالنسبة للصغير أن يكون قد بدأ في أكل الطعام، واضح؟ ولا يشترط يعني انتهاؤه من الرضاع. وهل يجزي ما يقابله بالمال؟ لا، هذا في المذهب لا يجزي، ولكن يأتي بالخلاف في إخراج القيمة في زكاة الفطر وفي زكاة، أنه مذهب الأشهب ورواية عن ابن القاسم أيضا ومذهب البخاري ومذهب أبو حنيفة. هذا هو الإشكال، هو الصاع. الآن نحن تحدثنا عنه، مثلا منهم من يجعله الصاع الذي هو 4 أمداد، يجعله 2 كيلو و40 و40، هذا يعني البسام في شرح عمد الأحكام بن عثيمين أظن أيضا حدده بهذا التحديد. منهم من حدده ب 2 كيلو و200، منهم من 2 كيلو و300، منهم 500، منهم حدده ب 3 كيلو، حددوه ب 2 كيلو و900. هو لا، هو الإشكال في هذا أنه لا يمكن، أنه الأقرب أنه لا يحدد بالكيل، هذا ذكرناه في زكاة، أنه يصعب تحديد الكيل لأن بالوزن، لأنها هي في الأصل كيل، والكيل نعم نعم، والكيل سعة. حتى أيضا حتى لو ضبطته في هذه الحبوب قد لا يتسنى لك ضبطه في الحبوب الأخرى. لماذا؟ لأن الحب في ذاته أحيانا يكون خفيفا وأحيانا يكون ثقيلا، الحب في ذاتها يعني حب القمح، ولذلك الأصل أنه كيل وليس وزن. وابن الحنفية العابدين حدده في اللتر في شرح الرسالة ب 0.63 63، نعم هكذا قال. نعم، هو ذاته. نعم تفضل. والغداء والعشاء هذا هو المشهور في المذهب. نعم، انه لا بد ان يكون غداء وعشاء او غداءين وعشاء. دليلها هو قال الاصل هو المد، قال الاصل هو انه المد. اما اذا الاطعام ربما قال الاطعام لا يحصل الا اذا اغنيته في 24 ساعه، غديت عشاء هنا يحصل الاطعام. اما اذا كان غداء وعشاء ربما قالوا لا يحصل الاطعام بهذا. والله لا أدري، الذي يعرف هذا المالكي يشترطون هذا الشرط. نعم، غداء وعشاء أو غداءين أو عشاءين. نعم طيب، وطيب ثم قال ومن أخرج مدا على كل حال أجزأه، يعني أنه وهذا مما يعني قد يرجح أن مقصود المصنف في غلاء ورخص أنه يرجع إلى هل يزيد على المد نصف مد أو يزيد عليه ثلثة مد، لأنه قال وإن أخرج مدا على كل حال أجزه، يعني في حال الغلاء وفي حال الرخص. رب يعني مد لا يطعم حتى وجبة، كيف يعني قالوا مد يساوي غدائين وعشائين؟ في زمانهم قد يكون الناس في زمانهم لا لا لا، ربما يعني ربما يعني ربما يكون هذا كان أكلهم قليلا أو يضيفون إليه بعض الأمور. ممكن يطحن خبزتين مثلا، خبزة الغداء وخبزة العشاء مثلا. مش ممكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه، لكن هو حددوا في زماننا بأنه ملوا اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. ربما يكون أيضا حتى يعني كلمة إطعام، أنه الإطعام أيضا أنه لا يحصل، ربما ربما أنه لا يحصل إلا إذا يعني كان غدا وعشان ربما يعني لا. نعم طيب، ثم قال وإن كساهم، كساهم للرجل قميص وللمرأة قميص وخمار. لا بد أن يكسو الرجل قميصا، يكسو قميصا ويكون ساترا لجميع البدن ويكفي قميص واحد. أما المرأة فلا بد لها أن يكسوها من قميص، أن يكسوها قميص وخمار، لأنه به يحصل ستر جميع جسدها. وهذا كما قال مالك الموطأ رحمه الله هو أحسن ما سمع في هذه المسألة، في مسألة كسوتهم، أن أحسن ما سمع أنه إذا كسى الرجل يعني كساه قميصا، وإذا كسى المرأة كساها يعني درعا أي قميصا وخمارا. هنا على التخير شيخ إطعام نعم، هنا على التخير هو كفارة اليمين، كفارة اليمين في الصوم فيها مثالين، فيها صنف منها على التخير وصنف منها على الترتيب. جهة هذه المسائل الثلاثة مع الصوم هي مرتبة، لا مرتبة، أنت مخير بين أحد هذه الثلاث، بين الكسوة وبين الإطعام وبين الكسوة وبين العتق، مخير. ولكن هذه بالنظر إلى الصوم هي مرتبة، واجب مرتب، لا ترجع لا تذهب من واحدة من هذه إلى الصوم إلا بعد أن تعجز عنها، تعجز عنهم الثلاثة تذهب إلى الصوم. ولو بعد حين شيء؟ نعم يعني لو بعد فترة يعني أنت الآن لا تستطيع أن لا، الذي ينظرون له إلى الحال، الحال الذي يريد أن يكفر فيه. نعم، ولو كان غنيا في أو سيغنى في المستقبل. نعم، لكنهم قالوا سنتي هذا إن شاء الله. نعم. هذه الثلاثة على التأخير، الإطعام والكسوة، كما قال الله سبحانه وتعالى الآية ولكن واخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة الآية، فمن لم يجي واضح. فبالنظر هذه الثلاثة بالنظر إلى الصوم هي على الترتيب معه، هي على الترتيب معه، هي في ذاتها على التخير، واضح، هي في ذاتها على التخير. طيب على التخير في عند الإمام مالك في حق الحر، وأما العبد فليس له عنده إلا الصوم، ليس له عنده إلا الصوم أو الإطعام إن أذن له سيده، الإطعام إن أذن له سيده. قالوا الأفضل في حقه الصوم، وأما الإطعام فإذا أذن له سيده والعتق لا يجزي عنده. نعم بالنسبة للعبد. طيب العبد يملك أمور ملك العبد، وسنأتيها إن شاء الله في بعض الأمور القادمة إن شاء الله. نعم ومن أخرج مدا على كل طيب، وإن كساهم، كساهم للرجل قميص والمرأة سواء كان أيضا صغيرا أو كبيرا لا إشكال فيه. نعم ويكون فقراء وأحرار وبين المسلمين. نعم فلا يعطي لأهل الذمة ولا يعطي للكفار ولا لغيره. نعم أو عتق رقبة مؤمنة، كذلك أن يعطي أيضا إذا أراد. نعم نعم لم تقيدها بناء على أنه ترجح لديه حمل المطلق على المقيد، لأن الرقبة المؤمنة وردت في ماذا؟ وردت في كفارة القتل. نعم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا لا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة لا في الظهار. نعم والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة لا تحرير القتل، قتل مؤمنا لا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. نعم مؤمنة ودية مسلمة لأهلي في كفارة القتل. نعم في الظهار حمل المطلق على المقيد، وهنا أيضا وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اتقها فإنها مؤمنة أيضا يعني. نعم فإن لم يجد ذلك عجز عن هذه الأمور الثلاثة. نعم عجز عنها. نعم فإن لم يجد ذلك يقصد العتق والكسوة ولا إطعاما الذي تقدم، فليصم ثلاثة أيام يتابعهن، فليصم ثلاثة أيام يتابعهن ندبا، يصم ثلاثة أيام، طبعا يصم ثلاثة أيام وجوبا لأنها كفارة، ويتابعهن ندبا. وهذا لما جاء في قراءة أبي بن كعب وكذلك قراءة ابن مسعود، فصيام ثلاثة أيام في قراءتهم، وهي قراءة الآحاد ليست قراءة متواترة، متتابعات. فمن يرى يأتي للاستدلال بمن لا يرى الاستدلال، من يرى الاستدلال بجواز القراءة التي ليست متواترة، القراءة الشاذة، يقول هي مثل حديث الآحاد، يرى الاستدلال بهذا. ومن لا يرى الاستدلال أصلا بأن القراءة كما هو القراءة الشاذة لا يرى الاستدلال بها أصلا، لا يرى يعني العمل بها. لا، المالكي قالوا الأفضل له أن يتابعهم، واضح؟ قراءة أبي بن كعب وابن مسعود، وهذه يأتي في الخلاف، وهذه القراءة الشاذة. فيأتي الخلاف في القراءة التي وردت أحادا ولم ترد متواترا، تعلم أن القراءة يشترط فيها التواتر حتى وموافقة وجه عربي كشرط القراءة. فالقراءة التي وردت أحادا هل يستدل بها أم لا يستدل بها؟ من الأصول من قال لا يستدل بها أصلا، ومنهم قال هي قصارى ما يكون فيها أنها مثل خبر الأحاد، مثل الحديث الوارد أحادا، أو هي، وهنا أيضا يقال هي من قبيل تفسير الصحابي، ودامت يعني ثلاثة أيام متتابعة هي من قبيل تفسير الصحابي، وبالتالي أيضا يستدل بها. فقول أنها من قبيل تفسير الصحابي، أو يعني أنها قراءة، أنها قراءة لم ترد تواترا. نعم، ولكن قال المصنف فإن فرقهن أجزأه، وهذا لأن الآية أطلقت، قال كما في الآية في القراءة المتواترة، القراءة التي عندنا فصيام ثلاثة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم. نعم، وبالتالي إذا أراد أن يتابع تكفيه. يأتينا المسألة في النية فيما يتتابع في الصوم، تذكرون أن ما كان من الصوم ومتابع يتابع يسرده الإنسان تكفيه نية واحدة، وإذا كان لن يتابع لا بد من النية في كل يوم. قالوا طيب، بالنسبة لي إذا بدأ في الصوم ثم وجد ما يطعم به، أو وجد ما يكسو به، أو وجد كسوة، أو وجد رقبة، قالوا إذا كان في اليوم الأول فيجب عليه أن يطعم. لا أذكر حديث في الصوم هل يكمل الصوم، المهم أن هذا الصوم لا يجزئه. قالوا لا يجزئه وجوبا إذا كان في اليوم الأول، إذا كان في اليوم الثاني يندب له فقط ولا يجب عليه، بعد اليوم الثاني لا إشكال، ولو وجد ما وجد. أما في اليوم الأول فقالوا إذا وجد في اليوم الأول لا يجزئه، نعم، ويجب عليه أن يكفر وجوبا. نعم، لا، وله أن يكفر قبل الحنث أو بعده، له أن يكفر قبل الحنث، وهذا وبعد الحنث أحب إلينا. له أن يكفر قبل الحنث وبعده للحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها يعني خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فهنا هو في بعضها إلى حادث فيها لإتيان الذي هو خير ثم تكفير اليمين، وفي بعضها كفر عن يمينك كما يعد عبد الرحمن بن سمورة، كفر عن يمينك أيضا وافعل الذي هو خير. نعم، فلذلك المالك قالوا بالجواز، قالوا بالجواز أن له أن يكفر قبل الحنث أو بعده، ولكنهم قالوا بعد الحنث أحب إلينا، إما مراعاة لمن قال أنه لا يجزئ، مراعاة الخلاف لقول من قال أنه لا يجزئ بعد الحنث، لأنه يوجد من العلماء من قال لا تجزئ الكفارة إلا إذا وقعت بعد الحنث، لا تجزئ الكفارة إلا إذا وقعت بعد الحنث، وهذا قوله أبو حنيفة. ولأنه أيضا ذلك المالك قالوا أحب لنا أن لا يكفر إلا بعد الحنث، ولأنه أيضا يعني هي مرتبطة بالسبب، السبب ما هو؟ السبب هو الحنث. يعني هو يعلم أنه سيحنث، اليمين التي منعقدة يعلم أنه سيحنث، أنه سيترك هذا، واضح؟ ليش يقولون يعني في يمين الحنث إذا نوى أنه لن يفعل حتى منذ أنه نعم يفعل يعني يحنث طبعا، إذا نوى أنه لا يفعل يحنث طبعا، ما هي واضح، إذا نوى أنه لن يفعل هذا الأمر فهو في حنث. نعم، لأن هنا أنت قلت لي قبل الحنث، يعني تراجع فيه لا لا اذا لم وما زال وهو لم يفعل لا لا اشكال لا لا كفر لا تجزئ طبعا هذه الكف هل تجزئ هذه الكفاره ام لا تجزئه لا لم يكفر بعد نعم لا اشكال لا اشكال يعني حتى لا يحنث نعم طيب ثم عندنا النذر وأحكامه قلنا النذر هو في أصل اللغة هو الالتزام وقلنا في الاصطلاح هو التزام مسلم أن يلزم إجاب مكلف أو التزام مكلف على نفسه أمرا من القرب لم يلزمه به الشارع قال المصنف رحمه الله ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه هذا جزء من حديث عائشة في الصحيحين وعند مالك في الموطأ وغيره عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي إذن النذر إذا كان على طاعة إذا كان في أمر هو طاعة أمر هو مندوب يجب على الإنسان فعله طيب وإذا كان في أمر هو من المعصية فلا يجب على الإنسان فعله والنذر هو يعني لا يلزمه هذا النذر هو لغو ولا يلزمه نعم قال ولا شيء عليه نعم لا تلزمه كفارة ولا يلزمه شيء هو في النذر أصلا النذر إنما يلزمه ما نذر هذا هو الأصل النذر إنما يلزمه ما نذر نعم وأيضا لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء أو لا نذر فيما فيه معصية لا نذر فيما فيه معصية ولا فيما لا يملك العبد نعم ولا شيء ولذلك قال المصنف ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ولا شيء عليه إذن لو نذر أنه نسأل الله سبحانه وتعالى أنه سيشرب الخمر أو نذر مثلا إن فعل إن وقع له كذا سيشرب خمرا أو يعني يفعل أمرا محرم سيقطع رحمه إن استغنى مثلا ينذر هذا أو يعني سيقطع رحمه أو سيفعل أي معصية هذه المعصية لا لا لا, لا يفعلها ولا يلزمه شيء يعني هذا النذر يكون ملغا لا يلزمه في شيء ولذلك حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا كما عند مالك في الموطأ وغيره رأى رجلا قائما فسأل عنه فقالوا نذر أن يقوم ولا يجلس وأن يبرز للشمس ولا يستظل وأن يصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليستظل وليجلس وليكمل صومه وليكمل صومه فهذه الأمور التي هي من المعصية لم تلزمه في شيء والأمر له نعم المعصية كيف المعصية نعم إيه أو معصية كذلك بالاستمرار يعني ولو كان يعني الوقوف في أصله مباح لكن لو أنه يعني بالكل يعني صار بالدواما يكون معصية لو أن الإنسان يعني ألزم نفسه أنه سيقف في الشمس طوال الوقت الزمن كله واقف في الشمس إذا صار يعني فعل معصية كيف المباح الإباحة هذه التي عندنا المباح إنما تتعلق بالأجزاء والأفراد ولا تتعلق بالكليات ما يتعلق بالكليات ليس إلا مطلوب فعل أو مطلوب ترك الطعام يباح لك أن تأكل منه ويباح لك أن لا تأكل طيب هل للإنسان أن يتركه مطلقا فعل محرما واضح صح فعل محرما لأنه سيضر لا طيب المهم أن هذا الذي كان مباحا لم يعد مباحا بالكل طيب هل لجميع الناس أن يتركوا الطعام أهل قرية معينة أو أن يعني لهم أن يتركوا أكل اللحم جميعا في جميع الأزمنة وفي جميع الأوقات ليس لهم هذا فعلوا محرما ليس لهم أن يحرموا هذا واضح مع أنه الإنسان له أن يتركه أو لهم أن يتركه في بعض الأوقات لكن لو استرح على أنهم يتركوا في جميع الأزمنة وفي جميع الأوقات فعلوا محرما واضح المباح إنما يتعلق بالجزء وبالفرد لا يتعلق بالكليات الكليات ليس فيها إلا ما مطلوب الفعل ومطلوب الترك يعني مطلوب الفعل ومطلوب الترك سواء على وجه الكراهة وعلى وجه الندب وعلى وجه التحريم وعلى وجه الوجوب الآن مثلا التنزه أن الإنسان يخرج للنزهة أو السماع بعض هذا يباح لكن يباح بالجزء لو أنه صار ديدن الإنسان دائما صار فاعلا لأمر مكروه لأنه يعني دائما مشتغل بهذا اللهو ولو كان أصل هذا السماع مباح ولو كان هذا التنزه في أصله مباح لكن بالنظر إلى الكل ودوام الاشتغال صار مكروها في حقه وهكذا وقد ينتقل أيضا نعم ينتقل إلى التحريم بعض الأمور نعم. قال ومن نذر صدقة مال غيره أو عتق عبده أو عتق عبد غيره لا يلزمه شيء. وهذا أيضا لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم أنه لا وفاء فيما لا في نذر لا يملكه الإنسان. لذلك لو نذر صدقة من مال غيره أنه سيتصدق من مال فلان هذا أو عتق عبد غيره لم يلزمه في ذلك الشيء، لم يلزمه ولو ملكه فيما بعد. لن تلزم كفارة، لا تلزم كفارة. نعم، لا يلزمه شيء ولو ملكه في ما بعد، واضح. ولو إلا إذا يعني علقه أو نواه أنه يعني أنه إذا صار إليه سيعتقه أو إذا صار إليه سيتصدق، حينئذ يلزمه. نعم. طيب، ومن قال إن فعلت كذا فعلي نذر كذا لشيء يذكره من فعل البر من صلاة أو صوم أو حج أو عمرة أو صدقة شيء سماه فذلك يلزمه إن حنث. لو أن إنسان مثلا علق قال إن فعلت يعني إن دخلت هذه الدار فعلي صوم السنة لشيء من فعال البر، أو علي يعني عتق رقبة، أو علي التصدق يعني بمبلغ معين من المال، أو علي كذا وعلي كذا لشيء من فعال البر، يلزمه إذا حنث في هذا النذر، لأن هنا هذا النذر صار باليمين. لو قال إن كلمت فلانا لا يعني لا أتصدقن بكذا، أو إن أكلمت فلانا لا أصومن كذا، واضح. أو إن لم أكلم كذلك فلانا، أو إن لم أفعل كذا لا أتصدقن بكذا وكذا، هذا يلزمه إذا لم يفعل أو إذا فعل يعني ما لا يلزمه النذر، يلزمه النذر، يلزمه ما نذر. هو قال إن فعلت كذا لا أصومن السنة، إذا يعني أقسم قال إن يعني الـ إن الـ إن كلمت زيد مثلا لا أصومن السنة، لا أصومن السنة. طيب إن كلمت لا لا إن لم يصم فهو آثم، لأنه يجب عليه أن يصوم سنة، يجب عليه أن يصوم السنة، واضح. لا بد له إن كلمت زيدا إن كلمت زيدا لا أصومن السنة، فكلمه طبعا كلمه هنا اختيارا، واضح تماما كما في اليمين كذلك لا بد من الاختيار. يا كلمه مكره، واضح، يا كلمه مكره مثلا، أو قال والله لا أدخل هذه الدار، والله لا أدخل هذه الدار، أو قال إن دخلت هذه الدار فعلي صوم يوم مثلا، ثم دخلها مكره، طبعا لا يلزمه هنا في أي حال، لا حتى ناسيا عند المالكية لا يلزمه، الإكراه فقط هو الذي يستثنون. نعم. هو هذا النذر، هو الذي النذر عند المالكية ظواهر الأحاديث أنه يكره إلا إذا حملناها على التعليق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إنما يستخرج به من البخيل، وهذا في النذر المعلق، هذا في النذر المعلق، هذا واضح. لذلك المالك جعل النذر المكروه أصلا إنما هو النذر المعلق الذي يعلقه الإنسان على فعل شيء يحصل له، يعني إن نجح إن يعني حصل لك. نعم. فكأنه لا يست، ولذلك قال إنما يستخرج به من البخيل، شخص لا يريد أن يتصدق لا يريد فيستخرج به، ولأن أيضا ما فيه يعني من أن كأن هذا النذر يعني الله سبحانه وتعالى لا مراغبة له في أفعاله، وهكذا كأن يعني هذا الإنسان يفهم منه هذا المعنى، لذلك قالوا بكراهة النذر المعلق. وأما يعني عند المالك النذر المجرد طاعة لله سبحانه وتعالى فلا يقول بكراهته بل يقول بجوازه، النذر أن الإنسان يعني نذر أن يصوم لله سبحانه وتعالى وأن يفعل لا يقول بكراهته. من لم يوفي بنذره يعني هو الآثم ويكفر أم لا؟ لا يكفر، يلزمه هذا النذر، يلزمه هذا النذر، يأذم حتى يأتي بهذا النذر. ثمش تكفر كفر ثمش النذر؟ لا ما ثمش إلا في النذر، في النذر المبهم، في النذر المبهم، لأن النذر المبهم هو يمين. النذر المبهم الذي يقول فيه الشخص مثلا لله علي طاعة، لله علي طاعة، واضح، ولله علي طاعة، إذا لم يقم بهذه الطاعة تلزمه، يلتزم كفارة يمين، لأنه لم يعين الطاعة، واضح، لأنه لم يعين هذه الطاعة، وقال لله علي إن فعلت كذا طاعة، ولم يفعل هذا الأمر الذي ذكره، واضح، يلزمه يمين، لأنه لم يعين، لأنه نذر مبهم، واضح. وأما النذر الذي ليس بمبهم فيلزم فيه، فإن كان حدده يلزمه ما حدد، إن كان لم يحدد بأن قال لله علي الصلاة يلزمه أقل ما يصدق عليه الصلاة، لا بد أن يصلي ركعتين، إن كان صوم لا بد أن يصوم يوم، إن كان نذر صلوات يأتي الخلاف فيما هو أقل الجمع، فعند المالكية أقل الجمع اثنين، لا بد أن يصلي صلاتين مثلا، واضح؟ يعني قال الله عليه صوم يومين أيام يتخلاف ما هو أقل جمع. إذا قلنا أقل جمع اثنان يجزئه أن يصوم يومين، واضح؟ إذا قلنا أقل جمع ثلاثة لا بد أن يصوم ثلاثة أيام، وهذا هو يعني الأقرب وهو الأحوط كذلك. قال أيام ونوى في نفسه عددا معينا، ما نواه، النية هنا تخصص الأمر وتطلق المقيدة هكذا. يسقط عنه، يسقط عنه بالعجز كما تسقط عنه هذه الأشياء التي لا يستطيع فعله. نعم. ثم قال ومن نذر صدقة مال غيره وعتق عبد غيره لم يلزمه في شيء، قلنا لم يلزمه ولو ملكه بعد ذلك إلا إذا نوى أو قصد أن قصد أنه بعد ملكه يلزمه، فيلزمه حينئذ. ومن قال إن فعلت كذا فعلي نذر كذا يلزمه كذلك، وكذا لشيء يذكره من فعل البر، من قال إن فعلت كذا فعلي نذر كذا، إن فعلت يعني هذا فحنث يلزمه، لو قال إن دخلت دار فلان فعلي يصوم السنة ودخل هذه الدار لا بد أن يصوم السنة، واضح؟ ودخلها. وكذلك إن قال لا أكلم زيدا، لو إن كلمت زيدا فعلي كذلك صوم سنة وكلمه، وهكذا.